قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط رحمة من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة. قالوا إنا أرسلنا إلى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. لما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. زود هنا وجاء أهل المدينة يستبشرون. هذا ما ذكروا في بعضها هنا. هناك جاء قومه يراعون إليه. هنا قال وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هنا قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وهنا قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول ربنا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ورغم أن هذه الآية اللي في سورة الذريات موجزة كما قلت لكنها جامعة مانعة مع ما تحملت أو اشتملت عليه من آداب السلوك وآداب الضيافة. الضيافة باب من أبواب الحياة الضيافة باب من أبواب الحياة وفيها من المعاني ما يرفع قدر الرجل أو يخفضه. يعني البيت قد يرتفع إلى السماكين بسبب كرامة ضيف. كان الجاهلية في العرب في الجاهلية العرب كان البيت ينحط في نظر القبائل بسبب إهانة الضيف ويرتفع إلى أعلى عند الناس بسبب كرامة ضيف. وأظن قصة ذاك الرجل أبو البنات اللي عنست بناته عنده فلما قيل ماذا قيل له ماذا قال ماذا أفعل؟ قيل لو رحت إلى ذاك الشاعر ووصفك ببيت في الكرم أنت وعيالك لإكرام الضيف بتشوف النتيجة. فاستضاف ذاك الشاعر فيقول الشاعر في أبياته على على على على كرم الضيف تشب لي على نار الرجل هذا تشب لي مقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. تشب لي مقرورين النار هذه مشعولة لإكرام الضيف تشب لي مقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. فما مضى أسبوع إلا وكل بنت تحت شيخ من شيوخ العرب وأمير من سادات العرب علشان بيت واحد أثنى فيه الشاعر على كرامة هذا الرجل لضيفانه. والشريعة الإسلامية أهابت ووصت وحضت وحثت وشددت في إكرام الضيف حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أثرته ليلة الفائتة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فربط كرامة الضيف بالإيمان. وهذه الآيات رغم ما فيها من الآيات ما نشرت من ليلتين أو أكثر قلت إن إن سياق قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يمكن اللي ما عنده مخ من العجم أعني عجم القلوب من الكفار والمستشرقين يحسبون إن الكلام ما هو متسق. يقول بيقول وفي الأرض آيات للموقنين بعدها وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا كلام وفي السماء رزقكم وما توعدون هذا الكلام متسق في نظري وفي ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه آيات. بعدين قال هل أتاك حديث جبلنا قصة إبراهيم. نقول لهم يا عجم القلوب بعض الأحيان يعرف الآية برسمها اسمه تعريف بالرسم. يجيب القصة فتكون القصة نفسها كأنه قال اسمعوا الى ايات عظمى من ايات الله بعد ما سرد الايات اللي ذكر في الارض وفي انفسكم وفي السماء. قال الارض فيها اي في السماء آية، رزقكم في السماء وما توعدون، في أنفسكم أفلا تبصرون. وقال وانظروا إلى هذه الآية الكبرى والآية العظمى، وقد اشتملت هذه الآية على آيات. ولذلك بعد ما انتهى منها مباشرة، بعد ما انتهى منها مباشرة قال وتركناها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم يقول بعده وفي موسى، يعني آية إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان جاب قصته، وفي عاد يعني آية إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، مع أن ما ذكر آية هناك، وفي نوح يعني آية، وفي ثمود يعني آية، وفي ثمود آية، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بن آية أخرى، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فرجعنا الأرض، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهي آيات، مرة تورد الآية مجردة، ومرة تورد الآية في ثياب قصة وفي سياق قصة، وتكون وهي في سياق قصة لا تقل حلاوة ولا بهاء ولا سكرية ولا جمالا عنها عندما تكون آية مجردة. فبدأ بقولها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وأشرت إلى أنهم مكرمون عند الله لأنهم خلق مكرم على حد قوله بل عباد مكرمون، ومكرمون لأنهم ضافوا أكرم الرجال بعد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ضيفهم أكرم الرجال بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله قوم منكرون فيه إشعار، لأن ذكر النكرة هنا بعد السلام مباشرة، وفي سورة هود ذكر النكارة بعد ما قدم الطعام ولم يأكله، هنا على طول قال سلام قوم منكرون. تظن يظن عاقل انهم قال لهم انتم قوم منكرون يسمعون؟ لا، وانما هذا عمل قلب، عمل في القلب. استغرب واستنكر، استغرب ضيوف ما عمره شاف وجوههم ولا رأى في قومه ولا في القريبين منه أشبه شيء به، يعني وجوه ما رآها قبل قط. فالنكارة كما قلت الاستغراب، كونك تشوف الشيء غريب، هذا نكارة، نكارة الشيء استغرابه، هذا الشيء منكر، شيء مستغرب، شيء مستبعد، شيء بعيد. فهنا الشيء البعيد إن ما عمره شافها الوجوه، وجوه في غاية البهاء والجمال ولا عمره شاف. اسمع، وهو خليل الرحمن ولا يعرفها وهي على فراشه، وهي في بيته وهو خليل. انا اتعجب كيف واحد ينتمي للاسلام يدعي ان الميتين في القبور يعرفون الغيب ويعلمون الغيب. انا اتعجب من انسان يقرا القران ويدعي ان الموتى في قبورهم يعلمون الغيب، ويدعي ان فلان من المخرفين انه يعلم الغيب ويعرف اللي سرق واللي نهب واللي زنى واللي راح واللي جاء. كيف هذا وانا انبياء الله وخليل الرحمن ما يعرف الضيوف اللي عنده؟ هم ملائكة ولا من بني ادم؟ هم في داخل بيته ما يعرف انهم ملائكة ولا من بني ادم؟ استنكرهم وهو لا يعرف، قال انا والله ما اعرف دول منين جاي، لكن قالها بقلبه، ما يقدر يقولها بلسانه، لان كرامة الضيف تأبى ان يسمع الضيف منك اي استغراب بيد او بوجه او بحركة او بلسان. فابراهيم ما يقدر يقولهم انتم منكرون قدامهم، ولكن قلبه اللي تغير، قال منين دول؟ وطبعا ما هو خايف منهم، ما هو خايف منهم انهم يقتلونه، لا، انما قال الوجوه دي ما جات، منين جايين دول؟ هم معني يمكن جبريل جاه مرات كثيرة بس ما جاء بها الصورة، وهو يكلم جبريل ولا يعرف، يكلم جبريل وجبريل يكلمه كأنه بشر من البشر ولا يعرف. فاستنكر. في الآية اللي ذاك قربه هنا يقول قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله، وأشرت إلى هذا أسلوب كما قلت الليلة اللي فاتت واللي قبلها من أعلى أساليب كرامة الضيف. يعني ينبغي لكل مسلم حتى لو ما عندك في البيت شيء، حتى لو ما عندك في البيت ما تكرم به ضيفك، ينبغي ألا يغبر وجهك، ينبغي ألا يتغير وجهك وألا يكفهر عند رؤية الضيف مهما كانت الحال، لأن العرب يقولون الكرم شيء هين، وجه بشوش وكلام لين. يعني لو ما لقيت الا انك ترحب وتهلل وتسهل به هذا يكفي في الضيافة. لكن لو قدمت له 10 خرفان وشف وجهك متكدر ولا حركتك مع عيالك او مع مرتك متغيرة ما اكرمت ضيفك وكونك تقول للضيف انا بسوي لك كذا انت تغديت قلت الليل فات انما هو من اداب الاسلام في الضيافة. وكونك ايضا تشعر الضيف بانك تبي تسوي له عشاء او غدا او فطور هذا ليس من ادب الاسلام ايضا بل من ادب الاسلام اللي موجود في الايه اللي احنا نقراها الان في صريح في القران العظيم انك ما تشعر الضيف بما تقدمه له ولا تشعر الضيف بان عليك ضيق او عليك حاجه اذا كان عليك ضيق او حاجه اللي عليك ان تبش له وان تهش له وان تظهر الفرح والسرور به وان تستعين بالله في قضاء حاجته حتى لو ما عندك قل يا رب اطعم ضيفي ده مثل ما قلنا القصه اللي ذاك الرجل في الجاي اللي في اول الاسلام اللي يقول ذاك في الشعر اللي انا اثرته قريبا وطاوي ثلاث يعني له 3 ايام ما ذاق الطعام له هو والعيال له 3 ايام ما ذاق الطعام هو والعيال يقول وطاوي ثلاث عاصب البطن ربط على الحزام لانه ما بعنده شيء وطاوي 3 عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن رسم وافرد في شعب عجوزا ازاءها 3 اشبع عيالها كانهم اشبع من الجوع كأن عيالها 3 اشبع كانهم اشبع من بني ادم كانهم اشبع من الجوع وافرد في شعب عجوزا ازاءها 3 اشباع تقالهم بهمة حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلما رأى ضيفا تشمر واهتم فقال ايا رباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه تالليلة اللحمة فقال ابنه لما رآه بحيرة ايا ابا تذبحني ويسر له طعما ولا تعتلل بالعدم على الذي طرى يعني الضيف يسمونه طاري العرب يسمونه الضيف طاري ولا تعتلل بالعدم على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا ذما فبيناهما الولد يقول له اذبحني ويقول له اصبر شوي يقول له الولد اذبحني ويقول له اصبر شوي لعل الله يجيب الفرج من عنده فبيناهما عنت على البعد عانة وهو بيكلمه عينه لمحت قطيعا من الظباء مقبل عليه قطيع من الغزلان مقبل على طريقه يريد الماء لكنه كان الى دمها اضمى منها الى الماء فصوب لها سهما وذبح منها عددا اشبع نفسه وعياله بعد ان اشبع ضيفه كذلك فالانسان اذا جاءه ضيف ينبغي اذا ما كان عنده شيء يعتمد على الله بس المهم ان يكون لسانه طيب وجهه طيب فقال فراغ الى اهله وطبعا الروغان انك تحاول ان تنفلت دون ان يراك الذي يبصرك بطريقة سرية ولذلك يقولوا راوغان الثعالب للي يراوغ يمين ويسار حتى ما يمسك ويقبض فيقول فراغ الى اهله يعني فمال اليهم سرا وخفية فجاء بعجل سمين فقربه اليهم ما نادى الخدم والعيال وقال تعالوا هاتوا الطعام للضيف ما يقول له كده تولى خليل الرحمن بنفسه تكريم ضيفانه وتقديم الضيف بيده تقديم الطعام للضيف طبعا هذا من خلق الاسلام ايضا ما هو من خلق الاسلام انك تقعد على محل منتفخ وتنتظر متى يجي الطعام للضيف متى يجي بل عليك انت ان تخدم ضيوفك بنفسك ولا تنسى ان خليل الرحمن ابو الانبياء فعل ذلك لضيفانه والله ما يعرف انهم ملائكة ولو عرف انهم ملائكة ما اتعب نفسه في ذبح العجل وانا شفت اظن البيضاوي او غيره من المفسرين يقول ان لما قرب العجل المشوي لجبريل لمسه فقام العجل يرغو كما كان اول مرة وانطلق الى بقية العجول انه لما قرب من العجل قام جبريل ولمسه بيده بعد ما امتنع عن الاكل ودق الملائكة تأكلون انه قام علشان يبين له ان احنا ما ناكل الطعام لمس العجل بطرف منه فقام العجل يركض الى جهة الحظيرة ليكون مع ما كان معه من قبل. فقربه اليهم قال الا تأكلون، كلمة الا تأكلون. طبعا هذا اسلوب في اعلى اساليب الادب في العرض والتحضيض والترغيب والحث على الاكل دون ان يشعرهم باي لون من الامر. ما يقول لهم كلوا، احنا نقدر نقول تفضلوا، احنا نقدر نقول تفضلوا، لكن نقول تفضلوا متى؟ نقول تفضلوا عندما يكون الضيوف ما حسوا بالطعام المقدم، لكن هذا قدم اليهم في مجلسه. يعني ما كان عندهم غرفة جلوس وغرفة طعام، الغرفة الطعام هي غرفة الجلوس، فقدم لهم الطعام في غرفة الجلوس اللي جالسين فيه، وهو اللي قدمه بنفسه. فلما رأى ايديهم لا، والطبيعة الطبيعة ان تقديم الطعام عند اهل العلم، عند اهل العلم فقهاء الاسلام، ان مجرد تقديم الطعام ما يشترط انك لا تقربه حتى يأذن لك صاحب البيت. اذا قدم لك الطعام صاحب البيت هذا اذن لك بالاكل. يعني بعض الناس لا يقدر على الطعام حتى يقول له صاحب البيت تفضل. الشريعة الاسلامية توحي وفي هذا المقام بالذات ان مجرد تقديم الطعام هو اذن لصل الضيف بان يتفضل ليأكل. فاذا تأخر عن ذلك يكون تأخر لسبب، اما ينتظر صاحب البيت يتقدم معه او ينتظر اذن من صاحب البيت. المهم ان صاحب البيت لا يقصر عندما يقدمه له، ويعتبر ذلك اذنا للضيف بان يتقدم وقد يكون شديد الجوع. لكن لما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرة، لا تصل تتقدم، ما هي بعيد، ما هو حط بعيد يحتاج الى وصول، لا، المراد من ان ايديهم لا تصل لا تقدموا عليه ولا تقترب منه نكرة. خاف منه او جس منهم خيفة، قال ليش ما يأكلون، او يعني على ما قلت في الليلة اللي فاتت ان من لم يأكل طعامك لم يحفظ زمامك، فخشي ان يكون قد تربصوا به، هو الحال في البيت يعني اللي قدم. قالوا لا تخف، في الآية اللي في سورة إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فعرفوه في الحال أنهم ملائكة، عرفوه في الحال لما قال لهم ليش ما تاكلون وظهر عليها أثر الروع، قالوا له لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ومراته قد سمع مثل ما قلت الليلة فاتت فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الآية اللي هنا تقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه لهم فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. خيفة ليش؟ لأنهم لم تصل إليه أيديهم. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة. في الآية الأخرى قال أبشرتموني على، أما الثانية الكبرى أنا تجاوزت 60 أو 70 سنة، كيف بجيب عيال الآن وأنا هذا حالي وحال زوجتي سارة العجوز العقيم. المعروف عند عامة علماء الدنيا ان المرأة اذا بلغت سن اليأس لا تحيض ولا تحمل، وسن اليأس عند اكثر فقهاء الدنيا فقهاء الاسلام اللي في اقصى اوروبا من شمالها في عهد ما كان الاتراك مستولين على اوروبا الى هولندا واكثر وبلجيكا وكمية كبيرة من شمال اوروبا على المحيط المتجمد، يعني وصل الاسلام ورايته ورفضت على المحيط المتجمد الشمالي في اقصى اوروبا الشمالي، وقضاة المسلمين يومها من قضاتهم يومها من قضاة المسلمين. ووصلت كل علماء، وطبعا تختلف سن اليأس يختلف باختلاف البلاد وباختلاف البنات والنسوان، سن اليأس يختلف باختلاف البلاد، البلاد الحرة لها طبيعة والبلاد الباردة لها طبيعة، والبلاد الشديدة البرد لها طبيعة، والبلاد المعتدلة لها طبيعة، والمرأة النشيطة الصحيحة القوية لها طبيعة، والمرأة الضعيفة الهزلانة لها طبيعة. فسن اليأس بيختلف، ما له سن محدد، لكن أكثر الفقهاء يقولوا ما بين 50 و60، يعني إذا وردت المرأة سن 50 غالبا تقف عن الحمل والولاد، واذا وصلت وقد تستمر الى 60 عام، اذا وصلت 60 لا تكاد توجد امرأة في الدنيا حملت بعد 60. يعني اللي وصلت 60 استيأست، ولذلك العلماء يسموها بلغت سن اليأس. وربنا يقول في القرآن واللائي يئسن من نسائكم مش أول الآية؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني للصغر واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر إذا كان عدم الحيض فيها للصغر. وأما التي بلغت سن الخمسين أو الستين اسمها يائسة، إذا انقطع الحيض عنها اسمها يائسة، بلغت سن اليأس بل استيأست أن يعود إليها الدم مرة أخرى، فهي لا تحمل ولا تحيض ولا تلد. لكن بعض البلاد تصل إلى الستين ويكثر فيها النسوان، في بعض البلاد النسوانها ما يقفون إلا حول الستين، 58 59 60، ويكثر أن تجد امرأة في سن الستين قد ولدت، إن تجاوزت الستين وقف الحد عندها. وفي كثير من البلاد الخمسين هو الحد. ان شاء الله بعد الصلاة يا شيخ سن الخمسين، عند في خصوصا هنا، في الغالب ام خمسين ما عاد التلد، يعني في بعض الامصار تصل الى الستين وهي نشيطة، ان تمت الستين تم الباب واغلق الباب. في بعض البلاد من الخمسين يكثر ان تقف، وقد تتزايد الى 51 52 53، ولا يكاد تصل المرأة 55 وهي تحمل، هذه عندها حوالي 70 سنة واكثر سارة، ولا جابت ولا مرة يمهي في محل سن الولادة، يمهي في 40 و30 ما حبلت، ويوم زوجها في 50 او في 40 ما جابت عيال. فكيف زوجها صار شايف كبير تجاوز 70 أو 80 وهي تجاوز 70 عام أو 60 عام؟ قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني زوجي شايف كبير ما يجيب عيال. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته، الملائكة يقولوا لها، الملائكة لأنها امرأة صالحة تستحق البشاير، ما هي بشارة واحدة، والحقيقة إنها جتها مجموعة من البشاير في المقام الواحد. اول ما تكلموا لما تكلم الملائكة بعد ما استنكرهم ابراهيم قال لهم ليش ما تكلون، اول كلمة قالوها قالوا انا ارسلنا الى قوم لوط. فكانت هذه بشارة لسارة اكثر من ابراهيم، كانت البشارة هذه لسارة. المرأة من طبيعتها ما هي مثل الرجل، وان بدا البنات اللي درسوا، انا سمعت اني امس في باكستان او اليوم مظاهرة من النسوان يقولون لحكام باكستان، لما قالوا لابد من تطبيق الشريعة الاسلامية، حكام باكستان يقولوا لابد من تطبيق الشريعة الاسلامية، فقاموا ارباب الشيوعيين وعملاء الشيعة والماسونية عملوا مظاهرة امس يقولون كيف تخلون شهادة المرأتين برجل؟ طب ربنا اللي جعلتم انتم مسلمين، انتم ما قريتوا في القرآن فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من تضار من الشهداء؟ إذا كنتم قريتوا القرآن أنتم ما عرفتوا الفرق بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة؟ طبيعة المرأة وتكوين المرأة وخلايا المرأة وذرات المرأة تختلف تماما عن تكوين وخلايا الرجل. أنا قلت أكثر من مرة، كل ما كان الماء في العظم أكثر كان العظم أشد رخاوة، وكل ما كانت نسبة الماء في العظم اقل كان العظم اشد صلابة. وقلت ان المرأة جميع عظامها اهش من عظام الرجل، الا موضع واحد في المرأة الله جعله اقوى من عظام الرجل، لانه بيت الولد، القفص او الصندوق اللي الولد يوضع فيه، فحماية للولد الله جعل بيت الولد اللي هو الحوض، جعل هذا الحوض العظمي مثل حديد الصلب تماما. وربنا سماه في القرآن قرار مكين، قال ثم جعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم، قرار مكين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، هذا بالنسبة علشان الولد اللي بيصير عشان تتقلب وتروح وتجي وتنام وتشيل وهو آمن مطمئن في حوض في صندوقه، ما يحتاج منها الكبير مشاكل، يحميها الله في داخل صندوقها. لكن ما عدا ذلك من عظام المرء هي أقل كثير. يعني الرجل المريض يصير أقوى من المرأة الصحيحة في بعض الأحيان، في أكثر الأحيان. علماء الطبيعة، علماء الطبيعة اللي بيدرسون يعني تحليل طبيعة الجسم يقررون جميعا أن خلايا المرأة أهش من خلايا الرجل. والتاريخ الطويل العريض في كل الجاهليات والإسلاميات بيجعل الأعمال الشقة على الرجال والأعمال الرخوة السهلة على النساء. الطبخ وما الطبخ والغرف والعجن ده جعلونه على النسوان جميع أمم الدنيا. والحرث والزرع والمسلح والحديد والشغل والرياض اجعلوها على الرجل. هذا ما جاء بها دين، هذا الطبيعة. فتمنى كثير من الناس أن يأخذوا سيف النبي، لكن النبي لما قالوا ما حقه يا رسول الله قال أن يضرب به حتى ينثنى، أو كما قال رسول الله حتى ينثن. فقال أبو دجانة أنا يا رسول الله أنا أخذه بحقه. وأبو دجانة كان من طبيعته رضي الله عنه، سماك بن خرش رضي الله عنه، كان من طبيعته أنه إذا جاء المعركة لبس عصابة حمراء دون الصحابة كلهم، جاب قطعة حمراء وتعمم بها، فإذا رآها الناس قالوا لبس أبو دجانة عصابة الموت، خلاص ما عاد يقربوا أحد. إذا لبس عصابة الموت الحمراء هذه كأن الناس أحسوا بأنه استقتل تماما فلا يقرب أحد منه. فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ينشد أبيات يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفه وما وصاه به النبي، لكن وجد أحد متعصب يضرب ضربا ذريعا في المسلمين، فيقول فلما رفعت عليها السيف لأقص جسم والولد فعرفت انها امرأة، فاكرمت سيف رسول الله ان اضرب به امرأة، فاكرمت سيف رسول. المرأة من طبيعتها تولد، المرأة من طبيعتها تولد. وربنا يقول في القرآن وهو الحكيم العليم على النسوان او من ينشأ في الحلية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه طبيعة المرأة، خلوها تصير رئيسة وزراء أو رئيس الدولة، لكن المرأة هي المرأة، المرأة هي المرأة في ضعفها. وما أقول ضعف نفسيتها، قد تكون نفسيتها مرتفعة لكن جسمها ما يتحمل تحمل ما يتحمله الرجال. هذا إبراهيم لما قالوا له إنا رسل ربك إنا أرسلنا إلى قوم لوط تحزن، أنتوا جيتوا لوط أخف يصب أذى من بينكم، أخف يجيلوا أذى بسبب عقوبتكم لقومه، إن فيها لوطا، قال إن فيها لوطا، بدأ ينزع الملائكة يقول لهم فيها لوط ولد أخوي نبي الله كيف تبون تسوون به. يعني انفجع لما جاءت هذه، لكن المرأة طارت قلبها من الفرح ان الله سينتقم للوط ويزيل هؤلاء المجرمين الذين ياتون الذكران من العالمين. هي لما سمعت فرحت، ما عليها المسؤولية، ما عليها مسؤولية، ما عليها مسؤولية مثل لوط مثل ابراهيم، لكن ابراهيم اللي عليه المسؤولية بدأ يجادل. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ولذلك في قوله ضحكت هي مربوطة ببشارتها بأنه سيأتون قوم لوط ويهلكونه. فبشرنا، ولذلك في الآية اللي في سورة هود فضحكت فبشرناها بإسحاق. تصير الضحكة هذه الأولى، الضحكة الأولى هذه كانت ضحكة على فرحها بسبب فرحها بهلاك قوم لوط، بخلاف إبراهيم ما ضحك. إبراهيم بدأ يجادل يقول إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، نحن أعلم بمن فيها، ما يشتغلها كده عمياني، كل شيء بقدر. هنا يقول فصكت وجهها، طبعا صكت وجهها لما جت بشارة الولد، وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته. الأول وقفة فرحانة بأن قوم لوط سيزالون، وتفرح بنجاة ابن عم زوج ابن اخي زوجها العبد الصالح المؤمن الذي لم يوجد في أرض العراق يومها أحد يؤمن بالله والمرسلين إلا هو وهي مع إبراهيم. يعني الأرض كانت خالية تماما، كانت خالية تماما من أهل الإيمان في الأرض من البشر، لم يوجد إلا رجلين وامرأة من أهل الإيمان. يعني الفريق المهاجر، الفريق المهاجر من أرض بابل يرأسه إبراهيم ومعه زوجته سارة وابن أخيه، بس الثلاثة اللي آمنوا في أرض العراق. فهذا رفيق الخير والإيمان، لوط رفيق الخير والإيمان بالنسبة لسارة، رفيق الخير والإيمان ورفيق رحلة الإيمان والإسلام، ولذلك فرحت بانتصاره على قومه وأن الله سينجيه ويخلصه من قومه الفجر الكفرة الذين يأتون ذكران وأنه سيجلهم، بخلاف إبراهيم كما قلت. هذه كانت الضحكة الأولى، لكن لما قالوا لها ولد كادت تنسى نفسها، يعني ما صار مجرد ضحك. لما قالوا لها تبي تجيبي ولد ما صار مجرد ضحك وتبسم، صار ضرب وجه من شدة الفرح وكأنها نسيت نفسها تماما. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. كيف وكيف يجيني الولد؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ فبدأوا يطمئنونها يقولون أتعجبين من أمر الله يا أيها المؤمنة الصالحة، أيتها المؤمنة المهاجرة، أيتها المؤمنة بالله وكتبه ورسله، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هنا يقول فصكت وجاء وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك. يقول احنا ما جيناك ببشارة من عندنا، هذا ما هو الكلام، احنا ابتدأناه ابتداء واستأنفناه استئنافا، هذا ربك اللي امر بانك تجيبي ولد، وما هو ولد بس، ولد يكون نبي وبعد النبي كمان هذا يجيب نبي، وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهنا يقول فبشرنا فصكت وجاء وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك، يعني ربك هذا اللي علمنا، ربك اللي امرنا بان نبشرك بهذه البشارة، وهذا سهل على الله، لا يكلف، لانه قادر، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يؤده شيء من حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. قالوا لها قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. حكيم، الحكيم الذي يضع الأمر في موضعه، وأفعال الله أفعال الله. شفت، لا تحسب أن القرادة وهي تمشي على ظهر البعير أو النملة وهي تمشي على ظهر الأرض أو في جحرها، ولا تحسب ان الثعبان عندما يجري ويقترف، ولا تحسب ان حيوانا مما يسميه الناس حيوانات طفيلية او ميكروبات طفيلية او نباتات طفيلية، لا تحسب انها طفيلية في عين الله. كل شيء عنده بمقدار، اللي هو طفيلي في نظرك او نظر الناس قد يكون له من ايات الله في الحكم ومن العلاج والدواء ومنفعة الارض ومنفعة الجو. احنا والله ما ندري عن كثير من، احنا لو طلعنا على سر الكون كنا ننجن، ما عندنا العقول اللي تتحمل الاطلاع على اسرار الله في الكون، ولذلك اخفى علينا اكثر الاشياء من حكمته وعلمه، اخفى علينا اكثر الاشياء. الولد لما تورم صدغه من هنا قال الدكتور ترى هذا المحل الغدة هذه اذا استمرت تؤثر على الانجاب في المستلس انه 5 سنين أو 7 سنين، يقول الله جعلها فيها سيطرة على ما على الخصيين على الخصيتين عشان الانجاب. شوف وين هي القطعة اللي موجودة هنا في الداخل دي، غدة موجودة هنا وش يربطها بالانجاب، لكن هذا سر الحكيم العليم. واذا كنا قال قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، حكيم عليم، لا يخلو فعل من أفعاله عن حكمة، وهو مبني على علم العليم الذي لا تخفى عليه خافية. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال خلاص فاك، فات. قال وين انتوا رايحين الان؟ وش تبي تسوون؟ وش تبي تسوون؟ الايه اللي هنا، الايه اللي هنا. اما اللي هناك على طول قالوا انا ارسلنا الى قوم لوط، اما هنا قال فما خطبكم، فما شانكم، ما قصتكم، ما حديثكم، ما خبركم ايها المرسل. سماه مرسلون لانه ملائكة الرحمن، وكلمة ملك، كلمة ملك تدور على معنى الرسالة في اللغة. اصل الملك من المألوكة، والمألوكة هي الرسالة. تقول انا ارسلت الى فلان مألوكة، مألوكة يعني رسالة. فمدت الملائكة تدور على معنى الرسالة. وربنا لما وصف الملائكة قال أولي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء. فمدت الملائكة تدور على معنى الرسالة، لأن الوظيفة الكبرى للملك هي الرسالة. الرسالة بأمر الله، قد تكون رسالة كونية، وقد تكون رسالة متلوة أو قرآنية أو حديثية. يعني الملك يأتي بوحي متلو، ويأتي بوحي غير متلو، ويأتي بالهلاك والدمار، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالملائكة تدور مدتهم على معنى الرسالة. فقال هو قال فما لما عرف أنهم ملائكة قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني أيها الملائكة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. مألوكة الخطاب، مألوكة الرسالة، مألوكة هو الخطاب، هو الرسالة، هو الورق، هو الرسالة. إذا كان مكتوب فيها كلام ومبعوث، ما هو مكتوب فيه تقرير أو قرار. إذا كان مكتوب فيه قرار أو تقرير ما يسمى رسالة. الرسالة الخطاب الموجه من شخص إلى شخص آخر أو من جهة إلى جهة أخرى. الرسالة مألوكة، الرسالة قول مألوكة، والخطاب الموجه من جهة إلى جهة يسمى مألوكة. اللي يسمى بالاصطلاح خطاب، اللي يسمى بالاصطلاح خطاب هذا يسمى مألوكة. وأما لو كتبت في ورقة تقرير ما يسمى رسالة ولا مألوكة، أو كتبت فيها بيان بشيء ما يسمى رسالة ولا مألوكة. وإنما عندما يكون فيها كلام موجه من شخص إلى شخص أو من جهة إلى جهة هذا يسمى رسالة ويسمى مألوكة أو مألوكة. قال فما خطبكم، فما شأنكم، وقصتكم، وحديثكم، وخبركم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. كلمة مجرمين هذه اللي تناسبه، يصير عنده زوجته طيبة هي محل الشهوة الحقيقية ويخليها ويأتي ذكرا من العالمين، ويخليها ويأتي ذكر، مثل اللي يترك أطيب أنواع اللحوم من حمام أو جنسه ويدور خنزير أو كلب ميت علشان يأكله، مثل يدور كلب ميت من الشارع علشان يأكله ويترك أحسن ألوان الطعام اللي موجودة في البيت. كذلك الذي يأتي الذكر هو بنفس هذه المثابة. فكلمة مجرمين مرتكبي جريمة لا تكاد تعرف في الأرض في أصل الدنيا إلا في قوم لوط، يعني لم يرتكبها أحد قبل قوم لوط إلا قوم لوط. ومع ذلك يقول عبد الملك بن مروان كما آثرت في وقت غير بعيد أنه قال لولا أن الله ذكر في القرآن قصة قوم لوط ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. يقول ما كان يخطر على بالي إن رجل يعلو رجلا إلا لأني وجدتها في القرآن. يقول ما اقدر اكذب واقول ان ما ياتون، لكن الله ذكر انهم كانوا ياتون الذكران من العالمين. ولذلك كانت عقوبتهم ابشع العقوبات. ولذلك علماء الشريعة الاسلامية وان تنازعوا في عقوبة من يفعل عمل قوم لوط، من يعمل عمل قوم لوط، بس لا تقولوا عليه لوطي لانه خطأ في اللغة، خطأ في اللغة، وان وقع فيه الكثير من اهل العلم المتقدمين والمتاخرين. كثير من المتقدمين والمتاخرين يسمي من ياتي الذكران من العالمين لوطي، هذا غلط، هذا غلط في اللغه وغلط في الطبيعه، لانهم اعداء لوط ليسوا لوطيين، هم اعداء لوط. بالله احنا نسمي ابو جهل محمدي، نسمي ابو لهب نقول على ابو لهب عدو محمد نقول عليه محمدي، نقدر نسمي عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والملاعين من قريش أعداء الله ورسوله نسميهم محمدين. لا، إحنا المحمديين لأننا نحب محمدا ونؤمن بمحمد. فالذين يعادون لوطا ما يقال لهم لوطيون، هم ضد لوط، ولذلك ربنا ذكر قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. قال لوط إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. ومدة لوط هي مدة صلاح، مدة لوط هي مدة صلاح. يقال لاط الحوض إذا أصلح الحوض، لاط البركة إذا أصلح البركة، دهنها بطين أو سمنت أو جنسه، لاط الحوض إذا أصلحه. وهذه العملية لا صلاح فيها لأحد البتة، فهي مناقضة تماما، منافية تماما لمدلول وفقه كلمة لوط في اللسان العربي. ولذلك ينبغي أن يقال من يعمل عمل قوم لوط، ما يقال إن لوط يقول يعمل عمل قوم لوط. ولم يأتي خبر صحيح عن رسول الله، لم يأتي خبر صحيح واحد، أقول لم يأتي خبر صحيح واحد عن رسول الله يسمي مرتكب هذه الجريمة لوط. إنما وجد حديث رواه صاحب بلوغ المرام الحافظ بن حجر وغيره وغيره، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فيقال فيهم يعملون عمل قوم لوط. وعلماء الشريعة من عهد الصحابة وجاي اختلفوا، هل من يعمل عمل قوم لوط يعتبر زاني؟ جماعة قالوا نعم، وجماعة قالوا لا ما يعتبر زاني، لأن الزنا نعم يا أخي، لا اليهود ما هم إسرائيل، اليهود غير إسرائيل، إسرائيل اسم رجل واحد واليهود عليهم اللعنة غير إسرائيل، إسرائيل شخص واحد والاسم هم اللي عملوا، ولو كان بيدنا كنا قتلناهم كلهم ولا قلناهم يسموا إسرائيل، لو كان بيدنا ما خلينا واحد منهم ينفث على الأرض حتى يسموا إسرائيل وغير إسرائيل. إسرائيل نبي عظيم ورسول كريم، إسرائيل نبي عظيم ورسول كريم وتمسحوا فيه، ولكن هم يهود، إما نسبة ليهوذا وهو أكبر أبناء يعقوب، يهوذا أكبر أبناء يعقوب اسمه يهوذا، والعرب والعجم يعورون بين الدال والذال، يقول يهود ويهود ويقول هذا وهذا في اللغة العربية ولسان العربي، فالعرب يتعورون بين الذال والدال، ذه وتقول ذه، ذه وتقول ذه في اللغة العربية، ما فيها عور ولا فيها شيء كذا. فهؤلاء يهود بالنسب، نسبة إلى يهوذا أكبر أبناء، والعرب والناس قد ينسبون إلى البكر من أب، إلى الولد البكر، يعني القبيلة قد تنسب إلى البكر، إلى البكر من أبناء الرجل الذي ينتمون إليه. هم يسمون إسرائيليين، إسرائيليين نسبة إلى يعقوب، هو إسرائيل سماه ربنا إسرائيل، يعقوب اسمه إسرائيل، يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله، هذا اسمه إسرائيل. لكن هذول الله سبحانه بعدهم عن اسم إسرائيل، ولكن يقول لهم في القرآن يا بني إسرائيل توبيخا، لما يقول في القرآن يا بني إسرائيل ما هو مادح، إنما هو ذم وتوبيخ، كأنهم يقول يا عيال الرجل الصالح كيف خرجتم على سنة أبيكم، كيف أبوكم عبد الصالح أنتم طلعتوا فجر كفر فسق على هذا الطريق، إخواني القردة والخنازير. فلما يقول يا بني إسرائيل ليس ذلك مدحا، وإنما هو توبيخ وتأنيب أن يكونوا من ذرية الرجل الصالح هذا، وينحرفون هذا الانحراف وينجحفون هذا الانجحاف. فتسمية من يعمل عمل قوم لوط بأن لوطي غلط في اللغة العربية، ما يقال لوط إلا لمن ينتمي لوط، وهم أعداء لوط ولا ينتمون إليه، هو بريء منهم. وكما قال ربنا في القرآن قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. إني لعملكم من القالين يبني عن المبغضين، القالين المبغضين، اللي يقلو يعني يبغض، نعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنك إن شانيك ولابتر، الشاني والمبغض والقالي بمعنى واحد، فلان يشنأك يعني يبغضك او يعيبك او يطعن عليك او يلمزك، هذه كلها معناها واحد، اني اعيب عملكم واكرهه وابغضه وابتعد عنه، رب نجيني واهلي مما يعملون. انا ما قاعد افسر الحين القرآن ولا اجيبها من المصادر. قال فما خطبكم ايها المرسلون، اقول ان الصحابة اختلفوا، ولما اختلف الصحابة رضي الله عنهم قالوا ايش نسوي في اللي نجده يعمل عمل قوم لوط. قال بعض الصحابة يرقى على جبل، يرقى به على جبل او على منارة اذا كانت البلاد ما فيها جبال، قالوا اللي يوجد يعمل عمل قملوط جماعة، ما أقول كل العلماء جماعة، قالوا زاني فيجرى عليه حق حد الزاني، إن كان ثيب يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان بكر يجلد 100 جلدة ويغرب سن. وجماعة قالوا لا هذا ما هو زاني، لأن الله الزنا جعل له اسمه اللغة العربية تفرق بين الزنا وبين عمل قملوط، فعمل قملوط غير الزنا، ما يسمى زنا، وعقوبته ليست عقوبة الزاني. الزاني قلت لك الثيب يرجم والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كما ثبت في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اللي يعمل عمل قملوط ينبغي أن يعاقب بالعقوبة اللي شبيهة بالقرآن في القرآن. قالوا ايش نعمل فيه؟ قال بعض الصحابة لما علموا بالخبر ان صار فيه ناس في الشام، جاء خبر من الشام ان بعض الناس اللي دخلوا في دين الاسلام في الشام صاروا يرتكبون هذه الجريمة، فالصحابة اجتمعوا قالوا ايش نسوي؟ قال بعضهم يرفع الى اعلى مكان في البلد، ان كان البلد فيها جبل يطلعوا به على قمة الجبل، وان كان ما فيها جبل يرقوا به على قمة المنارة ان كانت هناك منارة او بيت عالي، وبعدين يمسكون مع رجليه ويصلون مع راسه حتى ينزل قطع، ثم يرمونه بالحجارة، يكونوا مجهئين حجارة وراه فيتبعونه بالحجارة من خلفه. هذا جماعة من اهل العلم قالوا يجب ان يعاقب من يرتكب جريمة عمل قملوط بهذه، وجماعة قالوا لا هذا ما نعمله. وش سوون؟ قالوا نحطه على النعش وحي، نحطه على النعش وحي ونضربه بالسيف حتى ونذبحه، ثم بعدين نشعل فيه النار هو ونعشه، نشعل فيه النار هو ونعشه. وجماعة من اهل العلم قالوا نرجمه بالحجارة سواء كان بكرا او ثيبا، ما دام بالغا مميزا نضربه بالحجارة حتى يموت. جماعة قالوا كده، وجماعة قالوا كالحنابلة حده التعزير، والتعزير فيه يرجع الى رأي الحاكم الشرعي، فان كان الحاكم الشرعي يرى اني يجلد 100 جلدة او يضرب راسه بالسيف على حسب ما يراه الامام، انما يرجع عقوبته لرأي الامام، بس ما يقول له روح، يعني ما يعفو عنه، ما هو من التعزير اللي يعفو عنه، لان الامام له الحق في ان يعفو في باب التعازير، لكن في مثل هذه الجريمة لا يعفو عنه الامام البتة، لا يعفو عنه الامام البتة، بل يعاقبه عقوبة رادعة قد تكون قتله، وقد تكون سجنه المؤبد، وقد تكون ضربه بالسيف او رجمه بالحجارة على او اشعال النار فيه وهو حي، او رميه من اعلى مكان في البلد منكسا واتباعه بالحجارة يقول كما فعل الله بقوم لوط. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. اسمع، لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني ما تحتاج لا قنابل ذرية ولا مصانع نووية، لكنها قطع من الحجارة الصغار، كل واحد له حجر اللي الله كتبه له عليه اسمه وعلامته، الحجر ينزل من السماء، ينزل من اعلى مكتوب عليه اسم صاحبه، حجارة من طين مسومة معلمة مرقومة مفصلة للمسرفين، لانهم تجاوزوا الحد في الجريمة فسماهم الله مجرمين وسماهم مسرفين، مسرفين في باب الجرائم، ما هم مسرفين في فقر في باب الجرائم. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. اسمع، طبعا هنا طوى ذكر مجيئهم للوط، هنا طوى ذكر مجيئهم للوط، وفي سورة هود وفي سورة الحجر لم يطوها، بين انهم لما جاءوا لوط وش صار عنده، وهذا يفسره الذي هناك. هناك لما جاءوا للوط جاءوا بنفس الوجوه الجميلة الذي جاءوا بها الى ابراهيم، فبمجرد ما رآهم اهل بلد لوط سدوم او عمورة طارت عقولهم وطاشت احلامهم لو كانت لهم عقول واحلام، واخذوا مثل الحمير المصروعة يجرون خلفهم. ربنا يقول في القرآن وجاءه قومه، اسمع، وجاءه قومه يهرعون اليه، يهرعون يعني مسرعين مادي اعناقهم كالابل العطاش، مسرعين مادي اعناقهم كالابل العطاش والجمل إذا كان عطشان ما بيشوف شيء، ما يرى إلا الحوض اللي قدامه، كذلك هؤلاء ما يرون إلا هؤلاء المصابيح اللي قدامهم والرجال الجميلين اللي أمامهم، فهم يهرعون إليه. جاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وأنا قلت أكثر من مرة، ما هو بناتي، ما له إلا بنتين، ترى أكثر أهل العلم من أهل الإسلام إن لط ما له إلا بنتين، ولم يؤمن به أحد من قومه إلا هو إلا ابنتاه، حتى مرته صارت مع المشركين الكافرين، حتى زوجة أم البنتين صارت مع المشركين الكافرين، ما عنده إلا بنتين، هذا أهل البيت المؤمنين وهذا أهل البيت المسلمين. لكن قوله هؤلاء بنات يعني زوجاتكم، لأن أي نبي يبعث إلى قوم يصير أحق بالرجال من آبائهم وبالنساء من آبائهم وأمهاتهم، على حد قوله تبارك وتعالى في حبيبه محمد عليه السلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فقول هؤلاء بنات يعني نساؤكم أطهر لكم، أطهر كثير، ما في نسبة، ما في نسبة بين أن تأتون محل الغائط وبين تغلي محل اللي الله جعل فيه الحرف، بين المحل المعد المهيئ من خلق الله للحرف وبين محل الغائط والعذرة والقاذورات. أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رجل، ما فيكم واحد عاقل يردعكم ويردكم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، شهوتنا والله ضعيفة عند النساء، احنا ما نبي الا الرجال، وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوة، انا لو كنت اقدر عليكم لحالي كنت قطعتكم قطعة قطعة، ولا عندي رجال يدفعون ولا عندي جنود يساعدون، لكني الجأ الى الركن الركين رب العالمين، بل اوي الى ركن شديد. لو ان لي بكم قوة كنت فعلت بكم لباعي، لكن ما لي بكم قوة فليس لي حيلة ولا ملجأ إلا أن ألتجئ إلى ركن شديد وهو رب العالمين، أو آوي إلى ركن شديد يعني بل آوي إلى الله عز وجل. فلما آوى إلى الله ووصل إلى هذه الحالة بمجرد ما قال أو آوي إلى ركن شديد، قالوا لا تخف يا لوط، هو ماسك الباب يسكر فيه يقول ادخلوا ادخلوا للضيوف ادخلوا ادخلوا عشان يسك الباب من جوا، قالوا له لا تقل بابك مفتوح، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، خلي الباب مفتوح. فتح الباب على مصراعيه واطمأن، وطلع لوط وطلع جبريل وعمل ريشة من جناحه هكذا، فأعماهم جميعا، جميع أهل القرى عموا في الحال. ولقد راوضوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، طمسنا أعينهم، صار أعماهم جميعا، وقالوا له خلاص ما عاد يشوفون، خد بنتك واطلع الآن، وترى المسافة قصيرة، لأن القرى بنا نجيناهم بسحر، وكلمة بسحر يعني ما باقي على هلكهم إلا وقت قريب، وقت الصبح إذا طلعت الشمس هذا موعده، إذا طلعت الشمس هذا موعد هلاكهم المقدر لهم عند الله عز وجل. فأنت الآن ما باقي على الفجر إلا ثلث ساعة أو نصف ساعة، اطلع، وترك من تتعبان كثير. روح الى، طبعا في التوراة انه صعد الى صغر، في التوراة انه صعد الى صغر، التوراة اللي بيد اليهود والنصارى الان، والمسافة ما هي بعيدة. فلما صعد الى الجبل جاء جبريل عندما طلعت الشمس، وقام وقص الارض بكاملها بجميع ما تحتويه من اناس وحيوانات، والى ان وصل الى الارض السفلى، ثم رفعها على طرف ريشة من جناحه، ثم قلبها عليهم، ثم أتبعهم الله بالحجارة. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة معلمة، كل واحد عليه اسم صاحبه، للمسرفين، اسمع، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. مين اللي كانوا فيها من المؤمنين؟ بس لوط وبنته. وناس من العلماء يقولوا لا، أهل بيت كانوا معهم من أهل البيت قرايب لهم وأرحم لهم، وصلوا إلى 10 أو 13، ولكن الاكثر عند اهل العلم واللي موجود في التوراة انهم كانوا البنتين بس. بس التوراة كذبوا فيها كذبات، كذبوا فيها كذب فاحش في هذا المقام في التوراة، كذب اليهود على نبيهم، على النبي لوط عليه السلام كذبا فاحشا، فقالوا في التوراة هنا ان لوط لما ماتت مرته مع الهالكين واهلكت مع الهالكين اصبح فقالت البنت الكبرى للصغرى: يلا يا اختي، ترى ابونا اصبح بلا زوجة، يلا انا ادخل عليه واتهيأ له ونسقيه خمر عشان يجيب لنا عيال. فسقت اباها خمرا وهو لا يدري ولا يشعر، فضجعه وهو لا يدري ولا يشعر، فجاءت منه ببني عمود. وبعدين قامت الصغرى في الليلة اللي وراها وقامت وهيأت نفسها وسقت اباها خمر وهو نائم وهو غير مستيقظ، وجامعها ابوها وجاءت منه ببني كذا عليهم لعنة الله. ما وقروا نبيا ولا رسولا ولا احدا من خلق الله. هذا اللي موجود في التوراة الى اليوم يقرؤونه، يجعلون لوط نتيجة نجاته من عند فضل الله، ويقولون ان نجا وبنته، ومع ذلك يقولون زنى بابنتيه. بس ما كان يدري بالزنا، ما كان يدري بالزنا، انه كان سكران وخمران. انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني لوطا وابنتيه. فما اسمع اسمع التغيير والاسلوب العالي المرتفع. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني جينا علشان ننجي المؤمنين فيها. يقول جبريل ما وجدنا في القرى بكاملها الا بيتا مسلما واحدا. وطبعا البيت المسلم هو البيت المؤمن، البيت المؤمن هو بيت لوط والبيت المسلم هو بيت لوط. طبعا بعض اصحاب الاهواء من المعتزلة زعموا ان الاسلام والايمان شيء واحد، واهل السنة والجماعة على ان الاسلام والايمان يجتمعان ويفترقان. ان اجتمع كما قلت كثيرا، ان اجتمع افترق وان افترق اجتمع. بمعنى اذا ذكر الاسلام وحده شمل الايمان. قلت ان الاسلام الايمان ستة اركان والاسلام خمس اركان، مثل ما قال النبي عليه السلام في حديث جبريل، في حديث جبريل قال: ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وفي حديث: ان تؤمن بالقدر خيره وشره، في صحيح مسلم. وقال: ما الاسلام؟ قال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الى اخر حديث. 11 ركن، 11 ركن يكونون الايمان والاسلام، خمسة منهم اسلام وستة منهم ايمان. وطبعا ربنا ما يفتح باب الجنة الا لمن جاء مؤمنا مسلم، الا لمن جاء بالاركان.